مسابقة يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر تقديم هال عبد العال ومنى بطاح. كتبها للإذاعة علاء عبد القادر ومحمد هاشم. موسيقى أحمد الدمنهوري. إخراج مياد عثمان. مساء الخير يا هال. هاي يا منى. ها جاهزة؟ طبعا جاهزة زي البروجرام اللي عندي مش كده؟ آه بس الأول هنروح نفطر عند ماما. أنت نسيتي إن ماما عزمانة ولا إيه؟ وبعد ما نفطر هنروح نسهر في مكان حلو قوي، سهرة غنائية في الأوبرا المصرية. الله يا منى، بجد الفن المصري ده والغنى العربي الأصيل هو اللي بيهون علينا غربتنا. قد إيه قد إيه بنفرح لما بيجيلنا مطرب مصري أو عربي بيهون علينا بالأغنيات دي الغربة اللي إحنا حاسين بيها. طب يلا بينا بقى، أحسن كده هنتأخر على الفطار. ولا يهمك، أنا ممكن أفطر في الشارع، أنا شايفة موائد رحمن كتير قوي. والله يا هالة هي شكلها كده. يلا يا أستا على مدينة ناصر. اتفضلي يا هانا. واحنا هنروح فين يا مونة في مدينة ناصر؟ انت نسيت يا هالة ان احنا هنروح جنب أشهر حديقة في مصر؟ أنا سمعت عنها بس أنا نفسي تقوليلي كلام كتير عنها ومعلومات، أهو نسلي السكة لغاية ما نوصل. آه قصدك نتسلى في السكة. أيوة صحية كده. شوف يا ستي، الحديقة دي في آخر عباس العقاد بمدينة نصر، وسميت بهذا الاسم لأن دول كتير جدا لها أجزاء فيها، بمعنى أن كل دولة بتضع أشهر أشجارها وحيواناتها في القسم الخاص بيها. وعلى فكرة السعودية والبحرين ليهم أقسام متميزة والحكومة بتدعمها، علشان كده رسوم دخولها في متناول الجميع. وكمان اليابان ليها أيضا قسم من أجمل الأقسام. الله دي تبقى حلوة قوي. منى الطريق زحمة قوي، احنا كده مش هنلحق. ما هو كل مروح يا هالة وكل عايز يلحق الفطار. بص يا منى، الحقيقة ان رمضان في مصر حاجة خاصة جدا، انا الحقيقة ما شفتوش في اي بلد في العالم. شفت كتير وزرت بلاد كتيرة لكن رمضان في مصر حاجة تانية خالص. فعلا يا هالة، ما هي دي مصر. يلا يا أسطى اسرع شوية احسن احنا قربنا على الأذان. حاضر يا هن. ياه اهو الأذان أذن. رمضان كريم، اتفضلوا اتفضلوا. ايه ده، ايه كل البلح والعصير اللي ادهولنا ده يا مونة؟ هي دي مصر يا هالة، رمضان كريم. والسؤال الأول في الحلقة، ما هو السلوك الجيد أو السيء في هذه الحلقة؟ والسؤال السياحي، ما اسم الحديقة التي تكلمنا عنها في الحلقة؟ أصدقائي احنا في انتظار الإجابات مجمعة بعد عيد الفطر مباشرة على إيميل إدارة التوعية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية، وهو ETA awareness@egypt.travel، وأيضا بالخطابات البريدية على هذا العنوان: مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، البرنامج العام، مسابقة يا حبيبتي يا مصر، وعلى الجروب الخاص بالمسابقة على الفيسبوك يا حبيبتي يا مصر بين قوسين احنا فين. حظ سعيد لكل المستمعين. مسابقة يا حبيبتي يا مصر. هندسة صوتية سيد زكريا. يا حبيبتي يا مصر إخراج مياد عثمان.